القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. إنه سخي كالماء، مبذول كالهواء، غامر كالضياء، على وجهه قنديل من البهاء. لو كنت من أبناء جيلنا لأسعدك الحظ برؤيته والتعامل والإفادة من عمله الغزير وقلبه الكبير وحنانه الوفير وعلاقاته الواسعة. هكذا يصور الكاتب الراحل خيري شلبي المبدع الكبير زكريا الحجاوي، الكاتب والمثقف والفنان والعاشق لتراب مصر، بينما يصوره تلميذه الوفي الكاتب يوسف الشريف في كتابه الممتع زكريا الحجاوي موال الشجن في عشق الوطن بشجرة الجميز، حين يقول: لكأنه شجرة الجميز حين كانت أبرز معالم الجمال في الريف المصري والتجسيد الحي لتقاليده العريقة في الجود والكرم، تستمد نماءها الباسق من خصوبة طمي النيل وترتوي من عذوبته، يستجير المارة وركائبهم من هجير الصيف ونقحة شمسه اللافحة تحت أغصانها المتشابكة وأوراقها الوارفة، يلتقطون من ثمارها المختونة التي تنضح حلاوة دون حاجة لاستئذان صاحبها ما شاء لهم، هنيئا مريئا حتى يشبعوا بلا مقابل أو حتى كلمة شكر. فالمبحر إذن مستمعينا في ملامح هذا الأديب والإنسان والفنان المصري الشعبي العاشق زكريا الحجاوي، والتي هي جزء أصيل من ملامح أم الدنيا. رفيق الربابة زكريا الحجاوي. ولد زكريا الحجاوي في 4 يونيو عام 1914 بالمطرية دقهلية، في بيئة اجتماعية متماسكة ذات تقاليد راسخة، يحترف أهلها صيد الأسماك من بحيرة المنزلة، وتنتمي عائلته من جهة الأب إلى قبيلة الحجاوية المعروفة بالعريش، ومن جهة الأم إلى أعراب مني القمح شرقية. كان والده تاجرا ميسور الحال، ويبدو أنه كان عاشقا للفن، إذ كان يقتني ببيته جرامافون في ذلك الزمن البعيد، مما أتاح لزكريا الصغير أن ينشأ في جو يهذب الوجدان. فكان يستمع إلى كل ما يصدح به هذا الجرامافون من أغنيات وشتى ألوان الطرب. وكان لسيد درويش جاذبيته الخاصة لدى زكريا، فهو الذي غذى وجدانه بملكة النظم الغنائي المصري الأصيل، وتفتح عقله وضميره ووجدانه على أغنياته وأبرتاته المسجلة على الاسطوانات وثرائها في التعبير عن البيئة الشعبية في شتى نواحيها. ولا غرو أن يكتب عنه زكريا بعد ذلك مسلسلا إذاعيا حظي بمتابعة كبيرة من مستمع الإذاعة المصرية في الستينيات من القرن الماضي، كما تأثر بالمداحين في قريته المطرية، فقد كان ينصت إليهم ويستمتع بإنشادهم ويلح على أهله باستضافتهم في ليلة من ليالي موسم الحج. كل هذا أثر في شخصيته وتكوينه، فكان بعد ذلك قاصا وكاتبا وصحافيا ورساما وموسيقيا وملحنا وشاعرا وباحثا ومؤرخا، بل كان أيضا محدثا بارعا وظريفا وصعلوكا نبيلا من طراز خاص. حصل زكريا الحجاوي على الشهادة الابتدائية من مدرسة بورسعيد بتفوق، حيث كان ترتيبه الأول على مديرية القنال. التحق بعدها بمدرسة الصنايع البحرية بمدينة السويس، ومنها إلى مدرسة الفنون والصناعات الملكية التي تحولت بعد ذلك إلى كلية هندسة عين شمس. في ذلك الوقت كان زعيما لمظاهرات الطلبة، مما أثر على وضعه التعليمي، وحيل بينه وبين المؤهل الدراسي، فاتجه إلى الصحافة يكتب لها من المنزل، حتى استقر به المقام كسكرتير لتحرير جريدة المصري، وكانت من أشهر الصحف في ذلك الوقت. وراح يبحث في كتاباته الصحفية عن الجذور المصرية ويحاول ربطها بالوجدان المصري، وكان بذلك أول مثقف مصري دارس يهتم بما عرف بعد ذلك في الثقافة العربية باسم الفولكلور، أي الفن الشعبي مجهول المؤلف. حبيبي يا ولدي بحب بلدي، حبيبي يا ولدي بحب بلدي وأهلي بلدي. يا أنا يا بلدي، بلدي يا كان لزكريا الحجاوي أكبر وأهم دور في تأسيس الفنون الشعبية التي لم يكن لها من قبل أي وجود، فارتحل في جميع الأقاليم المصرية والعربية ليضع يده على العناصر البشرية الموهوبة، يأتي بها إلى مناطق الضوء ويضعها في معمل التدريب والصقل الذي يشرف عليه بنفسه، واستطاع أن يفرض على الوسط الثقافي والفني عددا من المواهب التي اكتشفها ممن أدهشوا مصر والعالم بفنونهم الأصيلة، كالريس متقال ومحمد طه وخضر محمد خضر وفاطمة سرحان ومحمد أبو دراع وجمالات شيحة ويوسف شتا. كما راح يجمع وثائق الوجدان الشعبي بجميع فنونه وأشكاله، وراح يسجل أغنياته ومواويله ومدائحه وأمثاله وحكاياته الشعبية وملاحمه وسيره بألحانها البدائية بأصوات بقايا أصحابها قبل انقراضهم. كان إذن مؤسسة ثقافية متحركة لا تهدأ، وكان يغيب أياما وأسابيع ثم يعود إلى القاهرة يسقي مثقفيها وبسطائها شهد الفنون الشعبية المعتقة عبر لياليه الجميلة وإبداعاته الإذاعية والمسرحية، إضافة إلى بحوثه ومقالاته وحواراته الصحفية، حتى أطلق عليه البعض من أصدقائه ومحبيه لقب سندباد مصر الرابع بعد رفاعة طهطاوي وعبد الله النديم وسيد درويش. عن زكريا الحجاوي الفنان والعاشق وصاحب المواهب المتعددة، يحدثنا الكاتب الصحفي الأستاذ خيري حسن. حبيبي يا ولدي، بحب بلدي وأهل بلدي، يانا يا بلدي، بلدي يا ولدي. هذه الكلمات البسيطة المعبرة العميقة في مدلولها وفي معانيها هي كلمات أحد أهم نقول فناني مصر عبر 100 سنة الماضية، الراحل العظيم زكريا الحجاوي. فنان بمعنى الكلمة، مبدع بمعنى الكلمة، له في كل مجال له علاقة بالفن. يكتب مسرح غنائي، يكتب سير شعبية، يكتب أغنية زي اللي سمعناها دي، يلحن، يكتب مسرح. يعني فنان جامع شامل. ظروفه وحياته كما نعلم جميعا، الفن عموما أو الفن الشعبي على وجه التحديد، شوية يمكن أبناء الريف والقرى والمناطق الشعبية يقدروا يشعروا بالدور العظيم اللي عمله زكريا الحجاوي. وإحنا في القرى، بما أني من قرية في شمال صعيد مصر، كنا وإحنا صغيرين اللي زي يعني كان يحب الفن ويحب الغنى ويحب الشعر ويحب السير عموما. وعموما الريف دايما دايما الحكايات فيه هو أصلا يعني زي الحيطان زي الأرض، الحكاية فيه أحد هذه الأضلع المجتمعة اللي بيتسند عليها الريف المصري. يعني الريف المصري الأرض والمية والنيل والحيطان، حيطان البيوت والحكاية، الحكاية اللي هي السير الشعبية. لما جاء عمنا زكريا الحجاوي لف مصر كلها بقى، لأنه هو مدرك أهمية السير والسير الشعبية. الشعوب عموما يعني يؤرخ لتاريخها بالسير بالحكايات. التاريخ ما هو التاريخ ما هو إلا حكاية، إلا هو ما هو إلا سيرة. وبالتالي كان من المهم جدا إن إحنا في مصر نجد ويتواجد واحد زي زكريا الحجاوي ويكتب لنا ويدور لنا ويطلع لنا نجوم وفنانين وموسيقيين وشعراء وممثلين للسير الشعبية ومؤلفين اتعلموا من تجربته ومشوا على خطاه وشافوا قد ايه هو تعب وقد ايه عانى في مشوار حياته. زكريا الحجاوي كان عين مختلفة، عين كانت ازاي تلقط الموهبة من خضر محمد خضر بقى. يعني انت يعني نعد له الصبح بقى قصص شعبية ومطربين فن شعبي يعني تسمعهم تتسلطن. فزكريا الحجاوي فنان ومبدع وكاتب وملحن لا يعوض. قلب أنا مصري كان في الأصل حلاني. كانت الإذاعة بوجه خاص الساحة الأرحب التي استوعبت إبداعات وجهود ومشوار زكريا الحجاوي، فقد قدم من خلالها أكثر من 72 ملحمة وأسطورة جمعها من بطون الريف وفياف الصحراء وأكواخ الصيادين، كما قدم أكثر من 120 مسلسلا دراميا منها أيوب المصري، سعد اليتيم، أنس الوجود، ليالي الرشيد، ابن عروس، ست الملك، ليالي شهريار، ملعيب شيحة، زينة النساء، العقد اللولي. وقدم من السهرات الخاصة بلد السعادة، موكب الرؤية، القاهرة الألفية، سارة والعقاد، وكيد النساء. أما تلميذه الناقد الكبير رجاء النقاش فيقول عنه: كان يعشق مصر وكان عشقه لها حقيقة إلى أقصى الدرجات التي تحتملها كلمة حقيقة. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.